اللهم اشفع. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وابو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل قال وحدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفناد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. نعم يأتي البحث. نعم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل ثم هم بعد هذا الضلال والغي أربعة أقسام. صف كم؟ كم؟ أي جيل مجلد؟ نعم صف كم؟ ثالث. نعم